إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قد يستبعد الكثير منا قيام الساعة الكبرى وهو حي في هذه الدنيا، لكن هل اتخذ عند الله عهدا ألا يموت؟ فإنه من مات فقد قامت قيامته وساعته. في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه عن الساعة، فكان صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. إن يكبر هذا الصبي إن يكبر ويصيبه الهرم ستقوم عليكم ساعتكم كلكم، يعني بالساعة الموت. إن الموت حتم لازم لا مناص منه لكل حي من المخلوقات، ولو نجا أحد من الموت لنجا منه خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وفي الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. إن للموت آجالا محددة وأياما مسطرة لا يتجاوزها ملك ولا وزير ولا طاغية ولا أمير ولا كبير ولا صغير. قال سبحانه: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قالت أم حبيبة رملة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيء قبل حله ولن يؤخر شيء بعد حله، يعني أنك سألت أمرا معلوما واضحا، الناس كلهم يموتون. قال: ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر لكان خيرا أو أفضل. لا علم للعباد بالوقت الذي يحضر فيه الموت وينزل بهم، فليس الموت محصورا على كبار السن أو على المرضى أو من كان في مهنة خطيرة أو كان مجاهدا في سبيل الله، فقد يعيش هؤلاء ويعمرون ويموت من كان صحيحا سليما. ولا أدل على هذا من قول خالد بن الوليد رضي الله عنه عند موته، وكان قد مات على فراشه، يقول رضي الله عنه: ما في جسدي من موضع إلا وفيه ضربة بخنجر أو طعنة بسكين أو رمية بسهم، وها أنا ذا أموت ميتة العجائز فلا نامت أعين الجبناء. وقال الشافعي رحمة الله عليه: فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مفاتح الغيب خمس، فيه أمور خمسة لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم تلا قوله تعالى في آخر آية من سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وروى الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أراد الله بعبده أن يقبض روحه بأرض جعل له فيها حاجة. والحديث في السلسلة الصحيحة. فكم سمعنا وكم رأينا من أناس ما زار الواحد منهم مكانا معينا 20 سنة أو أكثر أو أقل، فيشاء الله العليم الحكيم أن يذهب باختياره وطوعه إلى ذلك المكان فيتوفاه ملك الموت، فسبحان الله العليم الحكيم. إن للموت سكرات يلاقيها كل إنسان حال الاحتضار، وهي حالة تعرض بين المرء وعقله لشدة الألم الذي فيه. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته كان بين يديه ركوة أو علبة أو إناء فيه ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وكانت تقول: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنها رضي الله عنها أنها دخلت على أبيها أبي بكر في مرض موته، فلما ثقل عليه واشتد الألم تمثلت بقول الشاعر: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، يعني وضاق الصدر بهذه النفس. فكشف أبو بكر عن وجهه وقال: ليس كذلك، ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. لا شك أن الكافر والفاجر يعانيان من الموت أكثر مما يعاني منه المؤمن. ففي حديث البراء بن عازب الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن روح الكافر والفاجر تفرق في جسده عندما يقول له ملك الموت يقول للكافر: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب، وأنه ينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول. حديدة كثيرة الشعب، إذا كان الصوف مبلولا وأدخلت فيه هذه الآلة التي تستعمل في غزل الصوف، لا شك أن الصوف إذا كان مبلولا فإن هذا الأمر يشتد على فاعله. قال: فتقطع معها العروق والعصب. قال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم يضربونهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه التذكرة، قال: وقد يحدث العقلاء، بعض العقلاء قد يحدث بعضهم حال الاحتضار عما يعانيه من شدة الموت وسكراته. وممن حدث بهذا الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه، حين حضرته الوفاة جاء ابنه عبد الله فقال: يا أبت، يا أبتا، إنك لتقول: يا ليتني ألقى رجلا عاقلا لبيبا عند نزول الموت حتى يصف لي ما يجد، وأنت ذلك الرجل، فصف لي ما تجد يا أبتا. فقال: يا بني، والله لكأن جنبي في تنور في فرن ساخن، وكأني أتنفس من سم إبرة من ثقب إبرة، وكأن غصن شوك طويلا يجذب من قدمي إلى هامتي إلى رأسي. ثم أنشد يقول: ليتني كنت ما قد بدا لي في تلال الجبال أرعى الوعولا، والوعل يشبه التيس والمعز. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يخفف عني وعنكم سكرات الموت. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى ومن على آثارهم وهديهم سار واقتفى. إذا جاءت ملائكة الرحمن بالبشرى للعبد المؤمن ظهر عليه الفرح والسرور، وأما الكافر والفاجر فإنه يظهر عليه الضيق والحزن والتعب، فيشتاق المؤمن حال الاحتضار إلى لقاء الله، ويكره الكافر والفاجر لقاء الله. فقد روى أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان من الله وكرامة، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعقه. إن الشيطان حريص على الإنسان أن لا يفلت منه، فقد أعلن عليه حربا ضروسا قبل أن يخلق الله آدم وهو في طينته، وبعد أن خلق الله آدم وأمر الله سبحانه وتعالى ملائكته وأمر إبليس أن يسجد لآدم أبا واستكبر وكان من الكافرين، وكان من جملة ما قال لرب العزة: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالشيطان للإنسان عدو مبين، فلا يفوت الشيطان فرصة العمر في تلك اللحظات الحرجة الرهيبة حتى يجعله في صفه وجنده من الغاوين. في كتاب التذكرة للإمام القرطبي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال: حضرت وفاة أبي أحمد وبيدي خرقة قطعة قماش لأشد بها لحيي، لأنه كان ينتظر موته. فكان أبي يغرق ثم يفيق ويقول بيده: لا بعد لا بعد، ما زال ما زال. فعل هذا مرارا مرارا، فقلت له: يا أبت، أي شيء يبدو منه؟ ماذا ترى؟ أظهر لك أمر عجيب؟ فقال الإمام أحمد: إن الشيطان قائم بحذائي بجانبي، عاض على أنامله، يقول: يا أحمد، فتني فتني، ربحتني ربحتني، وأنا أقول: لا بعد لا بعد، حتى أموت. وقال الإمام القرطبي في نفس الكتاب: سمعت شيخنا أبا العباس أحمد ابن عمر القرطبي يقول: حضرت أخا شيخنا أبي جعفر القرطبي بقرطبة وقد احتضر، فقيل له: قل لا إله إلا الله، فكان يقول: لا لا. فتعجب الجلساء، لأنه كان رجلا صالحا، الرجل الصالح يختم له بسوء، هذا أمر عجيب. فلما أفاق ذكرنا له ذلك لأنه لم يمت، لما أفاق قيل له: إنا نقول لك قل لا إله إلا الله وأنت تقول لا لا لا. فقال: إنه قد أتاني شيطانان، أحدهما عن يميني والآخر عن شمالي، يقول أحدهما: مت يهوديا فإنه خير الأديان، ويقول الآخر: مت نصرانيا فإنه خير الأديان. فكنت أقول لهما: لا لا. فالأعمال بالخواتيم، والشيطان أشد ما يكون على ابن آدم حين الموت، يقول لأعوانه: دونكم هذا احرصوا عليه وعلى إغوائه، فإنه إن فاتكم لن تغفروا به أبدا. قال هذا الكلام الإمام أبو العباس رحمه الله تعالى. أيها الصائمون، إن من أراد الراحة في الدارين الدنيا والآخرة فعليه بالتوبة والاستغفار. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قيل يا رسول الله، فلانة امرأة ماتت واستراحت، الحمد لله استراحت. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما يستريح من غفر ذنبه، إنما يستريح من غفر ذنبه. والحديث في السلسلة الصحيحة. أما من كان غارقا في المعاصي في غيابات الكبائر فلا يجد راحته وإن بدا له أنه مستريح، وذلك أن الشيطان يزين الأعمال، فطول الإلف بالمعاصي يقتضي تذكرها عند الموت، لأنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فإذا تعود القلب المعاصي وألفها مالت النفس إليها فختم له بالسوء عياذا بالله. قال الذهبي رحمه الله تعالى، قال مجاهد: ما من ميت يموت إلا مثل له جلساؤه الذين كان يجالسهم عند الموت. قال: فاحتضر رجل ممن كان يلعب بالشطرنج فقيل له: قل لا إله إلا الله. فقال: شاهد شاهد إشك إشك. ثم مات فغلب على لسانه ما كان يعتاده حال حياته في اللعب واللهو، فعوض كلمة التوحيد بقوله: شاهد شاهد. واحتضر رجل آخر كان يجالس شراب الخمر ولا يشرب، يجالسه فقط، فجاءه إنسان يلقنه الشهادة فقال له: اشرب واسقني اشرب واسقني. ثم مات. واحتضر ثالث كان مولعا بالأغاني والمعازف، كان مولعا بالأغاني والمعازف، فجعلوا يلقنونه الشهادة وهو يغني ويقول: تنتنى تنتنى. فليت شعري، أي خاتمة يختم بها من كان محاربا لدين الله وسنة نبيه الكريم؟ أم أي نهاية ينتظرها من صد المؤمنين وشباب الإسلام عن الاستقامة والتوبة في هذا الشهر المبارك، وشغلهم بالحفلات والسهرات والضيافة؟ كان الحسن البصري رحمة الله عليه يقول: ابن آدم، إنك تموت وحدك وتدخل القبر وحدك وتبعث وحدك وتحاسب وحدك. ابن آدم، أنت المعني وإياك يراد. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعد غد محمول. فاللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا المستضعفين في بلاد الإسلام، في سوريا وليبيا وغيرها من بلاد المسلمين المنكوبة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تخفف علينا سكرات الموت. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم هون علينا سكرات الموت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا ترسوا، سدوا الخلل، اعتدلوا، اقيموا الصفوف، حاذوا بين المناكب والاقدام، لا تذروا فرجات يتخللها الشيطان. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغالية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا جوع ضريع لا يسمن ولا يسمن من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا وإيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. يا أخانا السوري إذا أردت الإعانة فاجلس أمام المخرج بارك الله فيك. معليش اجلس امام المخرج ويعينك اخواننا ان شاء الله.